بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وذكرنا ندم ذلك العاصي الذي اتخذ أولياء من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو أثر الصحبة السيئة. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحنجد أن حامل المسك إما أن احنا حنشتري منه أو نحتذي منه، ونافق الكير فيصيب الإنسان من ريحه الخبيث. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولكي نستفيد دوما من الآيات، لا تنظر أن هذه الآيات تنطبق على غيرك، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك أن هذا القرآن هي رسالات من الله تبارك وتعالى إلي أنا ليس إلى غيري، وبالتالي لا تكن أنت صاحب هذا المشهد، يبقى لا أكن أنا صاحب هذا المشهد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول، يبقى ده الندم والتأسف، ولكن بعد فوات الأوان، لكن بعد فوات الأوان. فلا ينفع ذلك الندم أو هذا التأسف وهذا التألم الشديد، هذا لا ينفع الإنسان بعد فوات الأوان. وبالتالي ده يسعى الإنسان أن يبادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الإصلاح. يبقى الآية دي تحث الإنسان على السعي والمبادرة إلى التوبة والإنابة وإلى طريق الإصلاح، أن نصحح المسار ونصحح أيضا ما أفسدنا. وكذلك أولى هذه الخطوات هو تغيير الصحبة، أولى هذه الخطوات هي تغيير الصحبة، كما مر علينا في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولخص لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات معدودة، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى دي الصحبة اللي أنا أبحث عليها، يبقى هذه الصحبة هذا المؤمن يعني حيدفع الإنسان أو يحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات. وبالتالي إن كنا نجهل مسألة حنتعلم منه، وإن كنا نعلم مسألة فحيذكرنا دوما، فهذه حتبقى تذكرة بالله تبارك وتعالى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى هذه شكاية النبي صلى الله عليه وسلم لرب سبحانه وتعالى عن إعراض قومي عما جاء به من الحق، عما جاء به من الحق. فعلى ذلك أسعى ألا أكون أنا من المعرضين أو المتولين عن آيات الرحمن سبحانه وتعالى. لما تصل الآيات إلى مسمعي فلنبادر مباشرة بتفعيل هذه الآيات. يبقى أنا أسعى أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى لكي أقف على ما هو المطلوب مني، يعني ما هو المطلوب أن أقوم بتحقيقه، وإلا فأنا سأحاسب عند ربي سبحانه وتعالى، سأحاسب عند ربي. يا ترى الحساب ده هيكون يعني على أي الأمور، على أي الأشياء؟ يبقى نقول على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن احنا نكون من المفعلين لنصوص الكتاب والسنة، وإما أن نكون من المعرضين، وقد تكون بنسب، يعني احنا بنفعل بعض الآيات وننحي البعض الآخر من واقع حياتنا. دايما كده نرجع كما قال لنا ربنا سبحانه: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فإحنا احذر أن تكون من الذين هجروا القرآن. لا نقل هجر القرآن قراءة ولا حفظا، ولكن هجر العمل بالقرآن. القرآن نزل من أجل التطبيق. يبقى الآيات اللي احنا بنقرأها، الآيات اللي احنا بنتعلمها، يبقى لابد من تطبيقها، لابد من ممارسة الحياة بناء على ما نقرأ ونتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الآيات التي ترسم لنا الطريق إلى الجنة، ولا سبيل لنا أن نرسم هذا الطريق المستقيم إلا من خلال تفعيل ما نتعلم وما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصرا، كما ذكرنا بتبين لنا طبيعة الطريق، وأن الإنسان لابد أن يكون صلبا في دين الله تبارك وتعالى، ولابد أن يكون عارفا عالما بطبيعة الطريق، وأن الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وستجد من يقف في مواجهتك، إذا يعني من يقف في مواجهتك وغرضه هو أن ترد عن دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي يجادلك بالباطل لغير ذلك. وأن غرضه كله هو تحريك الإنسان بعيدا عن منهج ربي سبحانه وتعالى، وكذلك عن طريق ربي المستقيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لذا لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، وكذلك النصر لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا يعني نتيجة الجهل، دايما بنجد أن الجهل يسارع دايما بالكلام والاعتراضات، يعني هتجد دايما الاعتراضات الانتقادات لا تأتي إلا من جهة الجاهل. يبقى هو جاهل، ولكن هو لا يعلم أنه جاهل، ولكن كلماته تعبر عن جهله، دايما كلماته بتعبر عن جهله. هذا من جهل أيضا هؤلاء الذين كذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى، يرون أن هذا القرآن كان ينبغي أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، مرة واحدة. وقال الذين كفروا: لولا نزل على القرآن جملة واحدة. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا نزل القرآن منجما. ليه نزل القرآن كده؟ يعني في هذه الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مماته، يبقى فترة زمنية يعني طويلة هي، كان بينزل فيها قرآن منجم حسب الأحداث وحسب ما يحتاجون. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى نزل كده القرآن يبقى منجما حسب الأحداث والوقائع. يا ترى إيه الحكم وإيه المخرج في ذلك الحدث أو في هذه الواقعة؟ ينزل القرآن يبقى فيها طمأنينة للقلب، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينزل مواكب لهذه الأحداث والوقائع. فلكن يعني على ذلك هم لا يفهمون، وبتجد دائما الاعتراضات والانتقادات، ده نتيجة لعدم فهمه ونتيجة لجهله. ولكن نقول أن الجاهل لا يرى أنه جاهل، قد يرى في نفسه أنه أعلم الناس، فبالتالي تراه مندفعا في الكلام، وكلامه هو المعبر عن جهله، ولا نستطيع أن نتعرف على جهله إلا من خلال نطق بهذه الكلمات. وقال الذين كفروا لولا نزع القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى لما بيأتوا يعارضون ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي نفند من خلالها الاعتراضات وتضحت بها هذه الاعتراضات وتلك الأباطيل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يأتي البيان الواضح التام، وبالتالي بيرد على كيد هؤلاء، يرد على أباطيل هؤلاء، يرد على انتقاداتهم الباطلة. يبقى كل ذلك أنزل الله عز وجل هذا القرآن منجما، يبقى حسب الوقائع والأحداث، وكذلك حسب الشبه التي يقومون بعرضها ويقومون ببثها في طريق المسلمين. يأتي القرآن لكي يرد ذلك الباطل ويضح ذلك الباطل ويبين الحق بالمسألة بأوجز العبارات وأبين أيضا الألفاظ. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن حال المشركين الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل. ما قال هؤلاء يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يبقى كان يمشي على الأرض كده وكان يتبختر وكان يمشي مشي الخيلاء، ولكن كيف تراه في الآخرة؟ حيسحب ويجر على وجهه في النار كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، طبعا فيها يعني ذل وهوان لهؤلاء الذين كانوا يستكبرون عن قبول الحق. فهذا المستكبر عن قبول الحق يعني يأتي ويحشر كأمثال الذر، يطعن الناس بأقدامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيمشي كده متبخترا مشية الخيلاء، عنده يعني تعاظم في نفسه ومعجب بنفسه، كان مستكبر. يبقى المتكبرون يحشرون على أمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يطعهم الناس بأقدامهم. يبقى كده أشياء أصبحت حقيرة، يبقى كان بيتعظم بالباطل كده استطيع خلق الله، وكان معجب بنفسه، وكان يمشي مشية التبختر والخيلاء. يبقى انظر إلى مآله يوم القيامة. لذلك يؤتى برجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ده كان بيمشي كده ويصعر خده للناس، فكيف ترى؟ حيسحب ويجر على وجهه في النار. يبقى منتهى الذل والصغار والهوان لهؤلاء الذين كانوا يستطيلون على الناس بباطلهم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يبقى دول ضلوا الطريق فلم يكن لهم في الآخرة إلا النار. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يبقى القصص الذي قصوا علينا ربنا سبحانه وتعالى فيه العبرة والعظة، وبنجد كده في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى بتكرر هذه القصص وفيها العبرة والعظة، كيف أو ما كيف حدث أو كيف فعل الله عز وجل بالأمم السابقة التي كذبت الرسل. يبقى ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين ساخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هنجد أنهم أساسا مآلهم كان إلى إيه؟ يبقى دول الذين كانوا يتعظمون في أنفسهم، يبقى كانوا كبراء السادة، كيف كانوا يقفون في مواجهة الدعوة ويصدون الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى. يعني لم يعني يقفوا عند الكفر بالله والتكذيب الرسل فحسب، ولكن كانوا يدعون الناس إلى الكفر بالله، وكانوا يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، وفي سعي دائم لإضلال الناس حتى ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وعن صراط ربهم المستقيم. فانظر كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة. يبقى دي سنن كونية عشان احنا يعني نستفيد ونعتبر ونتعظ بما حدث لهذه الأمم. والسبب لهلاك الأمم هو سبب واحد كله، فكلا أخذنا بذنب ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. ده كله بسبب الذنوب والمعاصي، كل ذلك كان بسبب الذنوب والمعاصي. اختلفت الذنوب ولكن كلها يعني كان ذنوب ومعاصي ومخالفات وأثام وتكذيب للرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. لكن انظر كده كيف كان مآل هؤلاء، يبقى كيف كان مآلهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب وتنكيل يوم القيامة. فإحنا بنحتاج إلى يعني هذه الرؤية فيها تعزية للإنسان وفيها تسلية. يبقى لما الإنسان بيؤذى في سبيل الله تبارك وتعالى، على ذلك عندنا القدوة والأسوة. انظر إلى حال الأنبياء وكيف فعل معهم القوم وكيف كانوا يكذبونهم وكيف كانوا يردون عليهم بأبشع العبارات وكذلك الأفعال والسلوكيات. يبقى ولكن ده طبيعة الطريق في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، ودي طبيعة الطريق إلى الجنة. يبقى إحنا مش هنصل للجنة وحنجد طريق كده مفروش بالورود رايحين، لا، ده كله عقبات وصعوبات. ولكن الإنسان لابد أن يتحلى بالصبر على طاعة الله عز وجل، وأيضا أنه يتعرف على طبيعة الطريق. فاصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى ده الصفة المختارة ومع ذلك تعرضت إلى ألوان شتى من الإيذاء، يعني تعرضت إلى ألوان شتى من الإيذاء. يا ترى كيف نقابل ذلك؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يعني تعرضوا للإيذاء، ومن الأنبياء من تعرض للقتل، مش تعرض فقط للنافي خارج البلدان، ده تعرض أيضا منهم من تعرض للقتل ومنهم من تعرض للسجن. يبقى كل دي ابتلاءات تعرض لها الرسل، قلنا عشان احنا نعرف طبيعة الطريق. وهذه الصفوة المختارة اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى بالرسالات، ومع ذلك تعرضوا إلى هذا الألوان من ألوان التنكيل ويعني الإذاء من الكفار. لكن احنا العبرة بالخواتيم، نهاية الأمر والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. يعني ننظر كده إلى موسى عليه السلام كيف قابل ذلك القول من قول فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى للقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، هذه نهاية. يبقى نهاية المعركة يبقى حتكون لصالح المؤمنين، نهاية المعركة تكون لصالح المؤمنين. لكن احنا ينبغي أن نكون على الصورة المطلوبة حتى يمكن لنا، لن يمكن لنا إلا عندما نحقق ما اشترط ربنا سبحانه وتعالى علينا من إيمان صحيح وأعمال صالحة على منهاج النبوة. ولقد أتينا موسى الكتاب ودعنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. طبعا هنا ردوا هذه الحق الذي جاء به موسى ولم يقبلوا ذلك الأمر، أدي فرعون وأيضا قوم فرعون وذلك الملأ، كيف ردوا ذلك الحق الذي جاء به موسى. فكانت نهاية هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى دمرهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. يبقى انظر كده كيف حدث مع هؤلاء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يبقى قوم لوط، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يبقى لكنهم أساسا يبقى كانوا يقولون أنه لا بعث ولا يرجون بعثا وبالتالي ولا حسابا ولا جزاء، يعني هم ينكرون البعث ينكروا البعث. طب يا ترى عندكم هذه الأمم السابقة كيف حاق بهذه الأمم، وكيف أنزل الله عز وجل عليهم هذه العقوبات، ولماذا أنزل الله عز وجل عليهم هذه العقوبات؟ إذا كانت رسالة موجهة إلى كفار قريش أن يسارعوا ويودروا بالإيمان وبتصديق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفعل بهم كما فعل بالأمم السابقة. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يبقى مش حيكتفوا بالكفر بالله سبحانه وتعالى تكذيب الرسل، لكن حنجد إن هم يسخرون من الرسل. يبقى ده بالإضافة إلى الاتهامات التي يتهمون بها الأنبياء والرسل لتنفير الناس عنهم حتى لا يستمعون إلى ذلك الحق الذي جاءوا به. لكن أيضا حيبقى صورة الاستهزاء والانتقاص من شأن ذلك الرسول. إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يبقى حتجد منهم التحقير والاستهزاء الاستهانة الانتقاص يعني من شأن النبي هذا الذي بعث الله رسوله يعني هذا الذي بعث الله رسوله. يبقى ده كأنهم يرون أن ده غير مناسب وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك يعني على ذلك هنجد أن هم اقتراحات دائما هي عبارة عن اقتراحات، ولو نزل هذا القرآن على غيره لكفروا بيضك بالله سبحانه وتعالى، لكن هي عبارة عن اقتراحات كأنهم يجدون أنفسهم المبرر يعني المبرر أن هم ليه هم ما لم يقبلوا ذلك الحق. لو كان نزل على غيره لقبلنا ذلك الحق، لو نزل على غيره ما قبلوا ذلك الحق، لأنها قلوب منكرة يعني هذه قلوب منكرة للحق منحرفة عن منهج ربها سبحانه وتعالى. لذلك هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني لولا أن صبروا على الباطل. تجد أن الكافر كده أو أهل الباطل عندهم جلد في الدفاع عن باطلهم وفي الترويج لذلك الباطل، يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيضلهم عن الآلهة بتاعتهم يعني ليه، لأنه دعا إلى إله واحد وبالتالي تعجبوا كده أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشأن عجاب يعني حاجة فيها يتعجبوا إزاي بقى إله واحد يعني كده يبقى يجمع الآلهة لا نجتمع على إله واحد. فعلى ذلك هنجد ده من سفاهة عقول هؤلاء ومن جهلهم. فلذلك يعني رأوا أنه هو يعني فهموا القضية هم في أنفسهم كده فهموا القضية يبقى كانوا حيضلوا عن السبيل لو اتبعوا ذلك النبي. يبقى لذلك احنا لما نرجع كده ونقول أن فرعون قال ذروني أقتل موسى ولادعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يعني بيقول على موسى اللي ما جاء به موسى ده إفساد في الأرض، ومش فرعون قال كده بس ده حتى تجد البطانة الملأ بتاعه وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يعني انظر بقى البطانة يبقى هذه فرعونه وهذه بطانة فرعون كلها على شكلة واحدة، وبالتالي يبقى مش قول فرعون فقط قال ان هو خاف من افساد موسى في الارض ليه لانه جاب التوحيد، ده كمان حتى البطانه والملا وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض واذرك الهتك اخذ القرار قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. ده بناء على طبعا هذه المقدمات التي تقدمت بها البطانه الملا اللي هم الطائفه اللي حول ايه فرعون. يبقى هم دول أصحاب القرار الأساسي لكن هم يقومون بعرض القرار على فرعون هو يقوم بالنطق به. فكذلك أيضا انظر إلى هؤلاء إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يبقى يوم القيامة لما يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد يتبين لهم ذلك الحق الذي كانوا يختلفون فيه فيستبينوا عند ذلك أنهم كانوا على ضلال. فإن أرادوا الرجوع والاعتذار هذا ليس بنافع، قال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن نقول ده بعد فوات الأوان. يا ترى إيه سبب انحراف الإنسان؟ إن الهوى هو الذي بيقود الإنسان. أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الهوى متحكم فيه، تحكم. لذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الهوى إله يعبد من دون الله. إله يعبد إزاي؟ بيعبد بقى، ما هو الإله له حق السمع والطاعة، يأمر إحنا نمتثل، فهواه هو الذي يملي عليه وبالتالي يتبع الهوى. ولذلك التحذير من اتباع الهوى، التحذير من اتباع الهوى، يبقى الهوى ده بيملى عليك أشياء وانت بتسير خلف ذلك الهوى. لكن أنا كمسلم مفترض أعالج هذا الأمر حتى يكون هواي تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة محتاجة إلى جهاد نفس، لكن في هوى، والهوى ده مركوز في فطر الإنسان. يعني الهوى ده مش يقول أنا حننزعه من عندي، لا، ده هو موجود في فطر الإنسان. المطلوب أن أنا أوجهه، مطلوب أن أنا لا أقوم بنزع أبدا، لا أستطيع، ولكن أنا أوجه هذا الهوى حتى يكون هواي تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحب ما يحب الرب سبحانه وتعالى ونكره ما يكره الرب سبحانه وتعالى. المسألة دي عايزة علاج طبعا، لا شك في ذلك الأمر. زي بالضبط كده النفس، إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل كده النفس عندنا بتأمرنا بالسوء، ولذلك بتنهانا عن المعروف وتدفع الإنسان إلى الكسل والغفلة. فأنا محتاج أعالج نفسي حتى أصل بها إلى النفس المطمئنة، يعني حتى أصل بها. يبقى في علاج، والذين جاهدوا فينا، يبقى جهاد النفس كده. أصل النفس أمارة بالسوء، لو أنا حننصت كده واستمع إلى نداء النفس حنجد لها بتدعو الإنسان كده ممكن إلى المخالفة، المعصية، التقصير في الطاعة، ولأن الإنسان مجبول على الخمول والكسل. فأنا عشان نفعل الطاعة يبقى الأمر محتاج إلى علاج، مجاهدة للنفس. كل ده طبعا يعني حيقودك إليه ويعالج يعني هذه النفس الأمارة بالسوء، وكذلك تحكم الإنسان في الهوى. هذا الإيمان، متى نزل الإيمان؟ متى خلطت بشاشة الإيمان القلب؟ يبقى لما الإيمان بينزل في القلب كده طارد لأمثال هذه الأمور. فالهوى هم، يبقى دول هواهم. ولذلك أتى التحذير في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، حتى أتى ذلك التوجيه للأنبياء، ولا تتبع هواهم عما جاءك من الحق. ده الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا الكلام موجه إلى داود، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى ولا تتبع الهوى، يبقى الهوى ده أمر مركوز داخل الفطر عندنا. فإيه المطلوب؟ المطلوب إن أنا انتبه، يعني انتبه إلى ذلك الأمر. يبقى هواية تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نحب ما يحب الرب المعبود سبحانه وتعالى ونكره ما يكره الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن أصلا هتجد أن الهوى بيقود الإنسان إلى الضلال، وبيبقى إله يعبد من دون الله، لأن الإله له حق الطاعة، الإله حق الطاعة. فهو لما بيطيع الهوى يبقى جعل هذا الهوى إله يعبد من دون الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. زي ما مرت علينا الآية في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. والله إحنا كنا بنظن ذلك وهم يظنون ذلك في أنفسهم، ولكن حنجد أنهم لما يكبون على وجوههم في النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده لو إحنا كنا عقلاء فعلا ما كناش حلب أصحاب السعير، على الرغم أنهم في الدنيا كانوا يرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء وهم النخبة وهم السادة والكبراء، كانوا يرون ذلك وكانوا ينظرون بعين الإزدراء يعني إلى طوائف الناس، يعني ينظرون كده بعين الإزدراء. وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني هذه نظرة بقى الكبراء والسادة دول الذين كفروا بربهم، كيف ينظرون إلى الضعفاء من المؤمنين. يبقى ده ضعيف، يبقى ده نقول صاحب مهنة حقيرة أو ما كملش تعليم أو غير ذلك، ده رجل فقير، أسرة فقيرة، عائلة ليس لها يعني جاه ولا سلطان، فكيف ينظر أصحاب الجاه والسلطان؟ يبقى يقولون عن أنفسهم أنهم النخبة، هم دول الملأ السادة والكبراء، كيف يصدرون كيف ينظرون إلى الناس بعين الإزدراء يعني، وينظرون كده ان يعني الناس بادية الرأي، عقول ضعيفة لا يستطيع ان هو اساسا ان يزن الامور، ولا يعرف اين تكون، ولا يستطيع ان يفرق بالحق والباطل. وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقنا اليه، واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. دول اقل رتبه من الانعام، اقل رتبه. هتجد ان الانعام دي كلها مسبحه ربها سبحانه وتعالى، مسبحه ومن شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى هنجد احنا عمرنا ما شفنا حد من الانعام دي بيسب الدين، لكن هذا الانسان بيسب الدين وهو اساسا محسوب على المسلمين، ولكن تراه يسب الدين يعني على يبقى بيسب الدين اهو. طب الانعام ابدا ما شفناش الكلام، فدول اقل رتبه بالانعام، الانعام دي مسبحه لربها سبحانه وتعالى، من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. دول احط رتبه من الانعام، احط رتبه من الانعام. ثم بتاتي الايات لكي تعرف العباد بربها سبحانه وتعالى من خلال ما أنعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة. ألم تر يا ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا وقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. التعريف برب العباد سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وعلى قدرته وعلى تفرده وتوحيده سبحانه وتعالى. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يبقى احنا بننظر كده إلى هذه الآيات، يعني هذه آيات الكون المشهودة اللي احنا بنراها يوميا، دي آية من الآيات احنا بنراها يوميا، آيات كثيرة جدا احنا بنتقلب فيها نراها يوميا، لكن مع إلف الإنسان لهذه الآيات يعني لا يكاد يراها ولا يكاد يتفكر فيها. احنا آيات دل على قدرة الرب وعلى عظمته على نعمه سبحانه وتعالى على عباده، هذه نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. لذلك يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يا ترى لو جعل علينا ذلك الليل سرمدا إلى يوم القيامة كان حالنا يكون إزاي؟ طب لو جعل ذلك النهار سرمدا إلى يوم القيامة كان حالنا هيبقى إزاي؟ يبقى لو كان الليل يعني سرمدا إلى يوم القيامة يا ترى من أين نأتي بذلك الضياء؟ من أين نأتي بالنهار الذي فيه يعني معاش الإنسان؟ طب لو كان يبقى النهار سرمدا إلى يوم القيامة أين سنأتي بذلك الليل الذي يكون فيه السكون والراحة؟ من أين؟ فحنجد ده من نعم الرب سبحانه وتعالى، فلتنظر إلى آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى كيف جعل الليل والنهار، وجعل أيضا يعني سخر لنا الشمس والقمر دائبين. ولذلك كما قال ترى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هذا من كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى ومن سعة رحمته سبحانه وتعالى أنه مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يبقى فلولا وجود الشمس ما عرف ذلك الظل. يبقى الأشياء دائما بتعرف بالأضداد، الأشياء بتعرف احنا بنقدر نقول ده ليل وده نهار، يبقى هذا ليل وهذا نهار، يبقى بتعرف الأشياء بالأضداد. فأدي الظل هو أدي الليل، بيجي الشمس كده يبقى الليل بيتنحى، يبقى الشمس كشفت ذلك الأمر. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشيئا حتى يذهب بالكلية. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. يبقى هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى الليل ده للسكنة والاستقرار، وكذلك جعل لنا النوم سباتا. يبقى النوم ده بيذهب بالتعب، تعب الإنسان، وهذه خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في النوم. قلنا مهما اشتد تعب الإنسان فنجد ان هو لو غفوة بسيطة جدا يسيرة، يعني قام عنده إفاقة شديدة، عنده نشاط، تجدد النشاط. قول ايه اللي جدد النشاط؟ ايه اللي جدده؟ يعني ايه اللي حدث؟ فيش حاجة حدث غير ان هو غفوة بسيطة جدا، يعني نعاس بسيط جدا، قام وكان بنفس النشاط السابق، الرغم ان هو يعني نقول ما كان يقوى من شدة التعب ان يسير على اقدامه او ان تحمله الاقدام، ولكن بمجرد كده غفوة يسيرة، نعاس بسيط جدا، قام بنشاط. طب يا ترى ذهب التعب فين؟ يبقى تعب الساعات الطويلة دهيت، يبقى ما كان يقوى على ان يقبض مثلا على اي شيء بيديه، تجد التعب الشديد، يعني نوم يسير جدا هنجد ان هو ذهب التعب. دي خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في النوم. فلذلك احنا بتمر على الانسان لحظات بينام فيها دقائق معدودة، لكن يقوم بنشاط يعني كبير جدا، ويقوم وقد ذهب التعب تماما. يبقى مش هنقول بينام ساعات طويلة على قدر العمل، اشتغل ست ساعات بينام ست ساعات، شغل عشر ساعات بينام عشر ساعات عشان يوازي الأمر، لا، ده ممكن لحظات دقائق معدودة كده حدث بس كده نعاس أو غفوة كده حنجد ان هو قام بنشاط. طب أين ذهب التعب ده والإرهاق؟ أين ذهب؟ ده خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في النوم. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أنه جعل لنا النوم سباتا وجعل النهار نشورا. يبقى جعل النهار ده لطلب المعاش، إن لك في النهار سبحا طويلا، يبقى احنا النهار ده للمعاش، يعني النهار ده للمعاش. فيبقى اليوم عندنا مقسم إلى يعني نهار وليل، وإحنا المفترض كده نعرف النهار هنعمل فيه والليل هنعمل فيه، لكن انظر بقى الجور بتاعنا، إحنا دورنا على الليل، بقى هو الليل تبع النهار، الليل تبع النهار، مع إن الليل ده يعني للسكنة ومناجاة العبد لرب سبحانه وتعالى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. حاجاتك ومعاشك كله بالنهار، اقضي بالنهار، يجي الليل كده يبقى ده للخلود والراحة والسكنة ونجاة العبد الرب سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها قيام النهار، لكن قيام الليل، فيش قيام النهار، وشفناش قيام النهار. في طبعا صلوات بنصليها بالنهار زي مثلا الضحى غير ذلك، لكن قيام الليل ما فيش حاجة اسمها. هو يا أيها المزمل قم الليل، ليس النهار، يبقى ليس النهار، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يبقى ده بالليل أهو، لكن الأمور بقت يعني عندنا اتلخبطت تماما تماما. إحنا بناخد من الليل للنهار، أو بناخد من وقت الآخرة للدنيا، وقت الآخرة عيني طبعا إن كان هناك فتات من الوقت كان للآخرة، وأصل الوقت وصلب كله إحنا بنتجه به إلى الدنيا، لكن أصلا يعني الدنيا دي يبقى هي فتات الوقت إليها، لكن صلب الوقت بيكون للآخرة. مش معنى كده ترك العمل وإهماله، لا، إحنا بنقولش كده أبدا. الدين بيدعو إلى العمل وإلى السعي والجد والاجتهاد، لكن لابد ان يبقى فيه توازن، يعني فيه توازن في حياه الانسان، ما يبقاش الجور عندنا على حساب الاخره. فين وقت الاخره؟ قول لي وقت الاخره فين؟ فيعني ده الاصل، يعني يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هي دي الحياه، الحياه اساسا، يعني يعني شوف بقى لما هيندم ويتاسف كده يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هي دي الحياه، يعني دي الحياه. فإحنا المطلوب أن يكون الرغبة، إحنا إما الرغبة للدنيا للآخرة، الأصل الرغبة للآخرة، أن دي الحياة، الدنيا دي ممر كده، معبر إحنا بنعبر منها على الآخرة. إحنا بنعمر الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونقول أن الدين والإسلام حث على العمل والجد والاجتهاد، نحن أولى الناس بالدنيا، نقول أن المسلمين أولى الناس بالدنيا، أن الطاعين أولى الناس بالدنيا، لكن مش الدنيا بتصور الناس. فالإسلام حث على العمل، وحث على يعني أن تكون أمة مرهوبة ومرغوبة. يبقى أمة الإسلام دي إمتى تكون أمة مرهوبة؟ ما لازم بالتقدم العلمي، يعني بالتقدم، أعدوا لو ما استطعتم من قوة يعني من مرات الخير، يعني معناها إحنا نبذل أقصى ما عندنا يعني من قوة عشان تتكون هذه القوة التي نرهب بها العدو. فده محتاج إلى التقدم في كل المجالات، شتى المجالات، مجالات العسكرية، مجالات الاقتصادية، مطلوب التقدم. يبقى أمة كده مرهوبة وأيضا مرغوبة. يبقى لما يكون أمة متقدمة يعني في كل المجالات، الصناعة، التجارة، الزراعة، لغير ذلك، يبقى أمة هتجد أن هي مرغوب فيها أساسا. يبقى دي أمة تتقدم كل الأمم، يبقى نموذج يعني مثالي طيب. إيه اللي وصلها لكده؟ يبقى تفعيل الدين، تفعيل الدين، أن الدين دعا إلى ذلك الأمر. يبقى ده لأن كل ممارسة عند المسلم هي ممارسات تعبدية لله تبارك وتعالى، ممارسات تعبدية حتى في طلب المعاش. ولذلك حث ربنا سبحانه وتعالى ذلك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقت الصلاة هو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص الآن وقت الآخرة هو، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى نبتغي من فضل الله، نعم، يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض لنا ذلولا وطلب مننا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولا ينشور. السعي، السعي ده مطلوب، والإسلام حارب البطالة أساسا. ولكن ليس معنى كده ان احنا يبقى وقتنا كله يصرف الى الدنيا ونترك الاخره، ولا هقول لك اصرف وقتك كله للاخره واهمل الدنيا، لكن في توازن في حياه المسلم، توازن كده، توازن بين يعني ادي العباده وادي ايضا يعني الممارسات المعايش، يبقى في توازن. زي ما احنا قرانا ادي في سوره الجمعه، فاذا قضيت الصلاه انتهينا من الصلاه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. السعي بقى سعي مطلوب، وفي توازن في حياة الإنسان. يبقى على ذلك يبقى هذا التوازن يعني احنا بنحتاجه، وحنجد أن القرآن نظم لنا الحياة، يعني القرآن جاه ونظم لنا الحياة. يبقى احنا عندنا ليل ونهار، طب اتعامل مع النهار ازاي؟ اتعامل مع الليل ازاي؟ يبقى الخطة واضحة جدا، والقرآن جاه ينظم حياة الإنسان. وعبادات تنظيمه ازاي بننظمها؟ بننظم الحياة، احنا اللي قلبنا الامور، احنا اللي قلبناها. لذلك لا في الدنيا نفع ولا في طلب الاخرة مسألة كده ربطك يعني محتاجة الى مراجعة. يعني لا احنا اساسا اخذنا الدنيا ولا اللي احنا اساسا يعني طلبنا الاخرة، مقصرين هنا ومقصرين هنا. ده نتيجة الخلل، يعني ده خلل وعدم وجود التوازن. لكن احنا التوسط والاعتدال بين لا افراط ولا تفريط، يبقى فيها القصد والتوسط والاعتدال. فلذلك ادي الليل اهو، يبقى ماذا نفعل؟ ادي النار ماذا نفعل؟ يبقى حياه المسلم حياه منظمه، ولابد من ترتيب الاولويات. كل ده احنا بنتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا حياتنا ماشيه كده، ماشيه يعني روتينيه، ماشيه روتينيه، ماشيه زي ما هي ماشيه مع كل الناس. لكن ده حياه المسلم منظمه جدا ومرتبه، وايضا المسلم ليه شخصيه متميزه متفرده عن غيره. يبقى انا بمشي مع منهج، منهج هو اللي بيمشيني، انا اسير مع المنهج، بسير دايما مع المنهج. وهذا المنهج جاء ليحافظ على الانسان ويصون الانسان، جاء يقود الانسان الى الجنه، مع انه بيعمر الدنيا. وكما بينا من قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. في الدنيا، في الدنيا، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ليحييكم. ده في الدنيا برضه، يعني في الدنيا، يبقى هنطعم بها في الدنيا وبنطلب بها أيضا إلى آخره. فالتقدم العلمي بصفة عامة ده أمر مطلوب حث عليه الإسلام، تقدم في كل النواحي، وإلا إزاي إحنا ممكن نكون قوة عسكرية قوية جدا وعندنا خلل في الاقتصاد أو في التجارة والزراعة وغير ذلك؟ لا، دي هي أساسا أمة قوية يبقى بكل إمكانياتها وكل طبعا شتى الميادين والمجالات. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى يبقى أرسل هذه الرياح تحمل يعني هذه السحب وهذا المطر الذي يعني بنافع للإنسان ونافع أيضا للزراعة. أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسيا كثيرا، منافع كثيرة جدا في الماء، آدي ينبت به الزرع وما نحتاج إليه نحن والأنعام، وبالإضافة أيضا نحن بنشرب ذلك الماء لسد ذلك الظمأ. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني أرانا هذه الآيات وصرف لنا هذه الآيات المتنوعة وحتى يعني تكون تذكير الإنسان يعود يا رب سبحانه وتعالى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يبقى لكنهم الجحود والنكران لنعم الله سبحانه وتعالى. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ونرجعنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.